وما أنتم بمعجزين في الأرض. معجزين جمع معجز، ومن هو المعجز؟ هو الذي يعجز غيره. أعجزت فلانا يعني إيه؟ جعلته عاجزا. أنتم مش هتعجزوني عن أنني ألتقي بكم وأجيبكم، يعني مش هتفلتوا مني. ويكونك معجزني أنني لما أعوزك تفلت مني. وما أنتم بمعجزين. لو قال وما أنتم تعجزوني حين أطلبكم وجاب الفعل، نقول له لا، نفي الفعل غير نفي الوصف. إذا قلت الواحد أنت لا تخيط لي ثيابا، يبقى معناه إنه يمكن يعرف يخيط بس هو مش عايز، مش كده؟ إنما لما تقول له أنت لست بخائط منعتها من أصلها، لأن بك هتجيب الرضا بس. يبقى القدرة موجودة ولكن الرضا مش موجود. يبقى ما قالش أنتم لا تعجزوني، لأن من الجائز أنهم يقدروا يعجزوها بس هو مش راضيون، ما دخلوش المعركة دي. إنما أنتم أنتم صفتكم، واحد يقول لك هضربك على الأمت، تقول له أنت لست ضاربا، ما أنتش ضريب يعني ولا حاجة. فكأن لما بيجيب الوصف يبقى ايه؟ منع القدرة. لكن لما يجيب الفعل يبقى منع الحدث مع وجود الايه؟ مع وجود القدرة. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طب أنتم مش معجزين صحيح، ما يمكن لكم حد يعجزني، ما فيش دار آخر. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. بقى أنتم مش هتعجزوني، مش هتفلتوا مني، هجيبكم. الله، ما يمكن حد يجي لك يا رب كده ويشفع لهم وتمشي، ولا يجي واحد يعني عنده فتوانة ولا حاجة ويقعد ينصرهم. ولذلك هيقول لهم هناك ايه؟ ما لكم لا تناصرون. فين الفتوانة بتاعتكم؟ ما تتنصروا كده لبعض، خدوهم جرهم كده وقال لهم انتوا تنصروش بعض ليه؟ وما لكم من دون الله. يبقى اذا انتم ليس فيكم صفة من صفات الإعجاز، مش عندكم ولا انتوش عايزين، لا مش عندكم، وكمان ملكوش لا ولي ولا نصير. ايه الفرق بين الولي والنصير؟ الولي هو الذي يقرب منك بمودة وحب، وهذا يستطيع ان ينصرك لكن بالايه؟ بالحسنة وبالسياسة، ويقول لك انت مثلا بتعمل كده ليه؟ يروح له يلطفه ويقول له معلش عشان خاطري يشفع له، يبقى ولي. انما النصير يدخل بفتوته بقى، يبقى النصير بالقوة والولي بالحسنة. انتوا لا لكوا ده ولا لكوا ده. النص يفيد ان ما لهمش ولي ولا نصير، لا هم معجزين ولا لهم ولي ولا لهم نصير. لكن هنا قال من دون الله، يبقى من الممكن ان يكون الله هو الولي وهو الايه؟ النصير. قال لك ايوه، يعني كنتوا عايزين نصير حق ولا حق امنوا بي عشان هنلع. يبقى دي بيقولها لهم عشان ايه؟ لو تفتم عن كفركم واسترجعتم واعتذرتم كده عن اللي عملتوه زمان، يبقى انا اللي ايه؟ انا الولي وانا الايه؟ انا النصير. هيجي في هناك تاني يقول وما لكم من ناصرين، ما يجيبش من دون الله، لان دي كانت في الاخره. الاخره ما فيهاش لا توبه ولا رجوع ولا اي حاجه. انما هنا في الدنيا يمكن ان يجعلوا الله وليا ونصيرا بايه؟ بان يتوبوا عن كفرهم ويامنوا به ويبقوا حبايبه وكل حاجه. نعم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.